ثم يضرب مثلا من أروع الأمثال وتشبيها من أبلغ التشبيهات. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. الأرض أرضان والبلد بلدهم، بلد طيبة تربتها طيبة فإذا نزل عليها الماء خرج منها الثمر والزرع أصناف وألوان، وبلد خبيثة حجارة رمل شوك خبيث لا يخرج منها إلا الخبيث إن خرج. فالبلد بلدان، البلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، هو لا يخرجه ولكن المخرج هو الله. خلق البلد الطيب وأذن في خروج النبات الطيب منه، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه. والذي خبث البلد الخبيث والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، لا يخرج إلا نكدا. النكد العسر، النكد قليل النفع، نكد الشيء اشتد وعسر، لا يخرج إلا نكدا، أي لا يخرج منه نبات ينفع، لا يخرج منه شيء، وإن أردت أن تستخرج منه شيء لا تستخرجه أبدا إلا بشدة وبعسر، فإن خرج قليلا خبيثا إن خرج، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. كذلك نصرف الآيات، أي كما نصرف الآيات في كل شيء، نأتي من هنا بشيء ومن هنا بشيء ومن هنا بشيء، ونأتي الآيات المتتالية ونصرف منوع، يحدثنا عن الجنة، يحدثنا عن النار، يحدثنا عن الحوار بين الفرق الثلاثة، أصحاب الجنة وأصحاب النار وأصحاب الأعراض، يأتي بآيات عن المطر، يأتي بآيات عن الخلق، يأتي بآيات عن التوحيد، ينوع ويصرف الآيات لقوم يشكرون، أي يشكرون نعمة الله فيتدبرونها ويعرفونها ويتأملونها. والآية مثال، واسمع وعين، الكلام عن المطر، الكلام عن الريح، الكلام عن سوق السحاب، الكلام عن رحمته تبارك وتعالى وكيف يبشر بها من قبل مجيئها وكيف يخرج من كل الثمرات، وكيف أن القادر على إخراج النبات من الأرض قادر على إخراج الأجساد من القبور. وبمناسبة كل ذلك أنت وقلبك كالأرض، والقرآن النازل كالمطر، فمن كان طيبا وقلبه طيب خرج عمله طيبا مقبولا بإذن ربه بعد أن نزل القرآن على قلبه فاستقام وآمن. والكافر خبيث كالأرض الخبيث، قلبه خبيث، فإذا نزل القرآن عليه لا يخرج منه إلا الخبث، وكذا الآية تنزل. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمان، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. فمثال الأرض الطيبة والأرض الخبيثة مثال للناس، المؤمن والكافر. قلب طيب ينزل عليه القرآن يشرك وينير، فالمؤمن طيب عمله طيب، الكافر الخبيث عمله خبيث. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، فتعلم أن العمل الصالح بإذنه ولتوفيقه. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. فقد بينت الآيات أن الله تبارك وتعالى هو الخالق للوجود، وهو رب كل موجود، وهو المدبر، وهو المهيمن، وهو الرازق، وهو المتصرف، وهو الملك، وهو المالك. وحتى في الآيات الخلائق جميعا على التضرع لله واللجوء إليه، فهو الملجأ وهو الملاذ. وعلمتهم كيفية الدعاء، وحذرتهم من الإفساد في الأرض، ووجهتهم لعقيدة التوحيد الخالصة، وبينت أن رحمة الله تبارك وتعالى وسعت كل شيء. ودارت الآيات مثلا للقلوب المستجيبة كالأرض الطيبة نباتها طيب، وضربت مثلا للقلوب المنكرة والمستكبرة كالأرض الخبيثة نباتها خبيث. ثم تسوق الآيات بعد قصص الأمم السابقة عذارا وإنذارا، تسوق الآيات وتسرد علينا قصص بعض الأمم المكذبة المنكرة التي استكبرت عن دعية الرسل، وكيف كان عاقبتها. وبدأت بقصة أول أمة وأول رسول بعد آدم عليه السلام نوح. يقول الله تبارك وتعالى: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. نوح أبو البشر الثاني، وكل الخلائق من ذريته إذ هلك كل ما على الأرض إلا نوح ومن آمن معه. أرسله الله تبارك وتعالى إلى قومه بكلمة هي كلمة التوحيد، هي الكلمة التي من أجلها قامت السماوات والأرض: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. دعوة الرسل جميعا: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وحذرهم تحذير المشفق الويل الحنون: إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، يوم الطوفان أو يوم القيامة. قال الملأ من قومه: إنا لنراك في ضلال مبين. الملأ الأشراف الأغنياء ذوي السلطان والجاه، الملأ لأن الصدور تمتلئ منهم رغبة، أو هم مليئون بما يحتاج إليه الناس، تمتلئ العيون منهم رواء. قال الملأ من قومه: إنا لنراك في ضلال مبين. والضلال البعد عن الحق. إنا لنراك في ضلال مبين، الضلال والضلالة البعد عن الحق وعن الطريق المستقيم. كيف رأوا في ضلال رجل يدعو إلى الله ولا يدعو إلى نفسه، لم يسألهم مالا، لم يطلب الملك، لم يسألهم أن يلا عليهم، لم يسألهم نفعا أو أجرا، يدعوهم إلى الله لا يدعوهم إلى نفسه. لكن الملأ المترفين أعماهم المال وأعماهم السلطان، خافوا على جاههم وسلطانهم، اتهموه بالضلال. قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين. هم بالغوا في اتهامه، بالغوا في اتهامه إما الأنراك في ضلال مبين بين واضح وظاهر، بالغوا في اتهامه فبالغ في النفي ليس بي ضلالة. أي نوع من أنواع الضلالة صغيرها وكبيرها ليس بي ضلالة، بالغ في النفي كما بالغ في الاتهام، ولكني رسول من رب العالمين. والرسول لا يمكن أن يكون على ضلالة، بل لابد أن يكون على الهدى. رسول من رب العالمين، الخالق الرازق الموجب المدبر المهيمن. أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. أبلغكم رسالات ربي، رسالات وهو صاحب رسالة واحدة جمعت لتعدد الأوقات، فالأوامر والنواهي قد تنزل بالتدريج أو لتعدد أنواع الرسالة أو الرسالات أو الأوامر التي أمر أن يبلغها لهم. أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم، نصحه ونصح له. النصح الخلوص، نصح العسل، نصح اللبن ذاب بياضه وخلص من الشوائب. والنصح في الأصل هو بيان وجه المصلحة للغير مع خلوص النية من كل شائبة، ذاك هو النصح. تحري مصلحة الغير في قول أو في عمل. أنصح لكم أي أتحرى رشدكم وما فيه صلاحكم، وأخلص لكم في القول خالصا من قلبي لا أبغي سوى مصلحتكم، وأعلم من الله ما لا تعلمون، أعلم من عقابه وأعلم من انتقامه، وأعلم بالوحي ما ليس لكم به علم. فالرسل أعلم الناس بالله، أعلم من الله ما لا تعلمون. نوح لبث في قومه يدعوهم 1000 سنة إلا 50 عاما، ولذا قيل إنه حين أرسل كان ابن 50 سنة أو ابن 40 سنة أو ابن 350 سنة، اختلاف لا يهمنا في شيء. وقيل عاش بعد الطوفان 60 سنة، 60 سنة، لكن ما يهم أنه ظل يدعو قومه 1000 سنة إلا 50 عاما. انتهى الصبر، انتهى الحلم. أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. من أين جاء العجب؟ من أين جاء التكذيب؟ عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم وحي على رجل منكم، على لسان رجل منكم، أو منزل على رجل منكم تعرفون نسبه وتعرفون صدقه، فهو من أوسطهم نسبا ومن أفضلهم حسبا. ولو نزل الذكر على رجل آخر من قوم آخرين لا يتكلم بلسانكم، أو نزل على ملك، كيف يكون الحال؟ من الأمر المنطقي والطبيعي أن ينزل الذكر على رجل منهم يفهمون عنه، يفهمون قوله ويعقلون كلامه، أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم يحذركم ويبين لكم ولتتقوا تتقوا عذاب الله تتقوا غضب الله تعملون حسابا ليوم الحساب ولعلكم ترحمون تتعرضون لرحمة الله تبارك وتعالى. وهنا لفت نظرنا بعض العلماء في هذه الآية ولتتقوا ولعلكم ترحمون. لعل حرف تربي، القياس العقلي ولتتقوا كي ترحمون، لأن التقوى تؤدي إلى الفلاح والرحمة، لكنه جاء بحرف الترجي ليبين أن التقوى وحدها ليست موجبة للرحمة، إذ الرحمة محض فضل من الله، فلا يعتمد التقي على تقواه ولا يركن عامل إلى عمله، فلن يدخل أحدكم الجنة عمله. ولتتقوا ولعلكم ترحمون جاء بحرف الترجي ليبين أن التقوى وحدها ليست كافية، بل نجاة كل النجاة في رحمة الله عز وجل التي هي محض فضل من الله، فلا يعتمد عامله على عمله ولا يركن تقي إلى تقواه، بل الكل يكون على خوف وعلى وجل. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، ادعوه خوفا وطمعا. فكذبوه، كذبوه واتهموه بالكذب، فنجاه الله تبارك وتعالى في الفلك، وجاءت قصة الفلك تفصيلا في مواضع. فكذبوه فأنجيناه والذين معه، أي الذين آمنوا به في الفلك. الفلك يذكر ويؤنث ويطلق على المفرد وعلى الجمع، الفلك مفرد، الفلك جمع، مذكر مؤنث. فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. عمين جمع عمل، أي أعمى عن الحق، أعمى البصيرة، ليس من عمل بصر بل من عمل بصائر والعياذ بالله. قصة الطوفان جاءت في سورة أخرى في سورة هود، وجاءت قصة نوح في سورة قائمة بذاتها سورة نوح، وهنا جاءت القصة مختصرة للتذكير وللعظة وللعبرة، وانتقلت الآيات لقصة أمة أخرى. وإلى عاد أخاهم هودا، أخاهم في النسب، أخاهم أي منهم، كقولك يا أخ العرب. عاد قوم جاءوا بعد قوم نوح، زادهم الله تبارك وتعالى في الخلق بسطة، وتكلمت الكتب عن قوتهم وطولهم، أقصرهم طوله 60 ذراع، أقصره أطولهم طوله 100 ذراع، فقد كانوا في الخلق أضخم وأعظم وأطول من آدم وذرية آدم وقوم نوح. قالوا الكثير، قالوا إن الرجل منهم إذا ضرب الأرض برجله غاصت رجله في الأرض. وإلى عاد كانوا يسكنون باليمن بين عمان وحضر موت، بالأحقاف، المسافة بين عمان وحضر موت. موت رسول بعث إلى عاد منهم، من أفضلهم حسبا ومن أفضلهم نسبا. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. نفس دعوة نوح هي دعوة الرسل جميعا، اعبدوا الله ما لكم من اله غيره افلا تتقون. سؤال: الا تخافون عذابه؟ الا تخافون عقابه؟ الا تلجؤون الى رحمته؟ افلا تتقون. قال الملأ الذين كفروا من قومه. في قوم نوح قال الملأ من قومه، اذا فقد كفر الاشراف جميعا من قوم نوح، وكفر الاغنياء جميعا من قوم نوح، ولم يؤمن بنوح الا الضعفاء، حتى قيل لم يكن معه الا 40 رجلا و40 امرأة. 1000 سنة الا 50 عام. يدعوهم يوصي الاب ابنه وهو على فراش الموت: اياك ان تؤمن بذلك الرجل. لا يلدون الا فاجرا كفارا. اما قوم هود فيبدو ان بعض الاغنياء وذوي السلطان امنوا به، لذا نجد التعبير في الآية: قال الملأ الذين كفروا. إذن هناك بعض الملأ الذين آمنوا. قال الملأ الذين كفروا من قومه: إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. السفاهة خفة العقل، السفاهة سفاهة الأحلام، خفيف العقل، الثوب السفيه الخفيف، خفيف النزك الشفاف، ثوب سفيه، والعقل السفيه العقل الخفيف. إنا لنراك في سفاهة، مبالغة في اتهامه بخفة العقل والجنون، وإنا لنظنك من الكاذبين. والظن هنا ليس بمعنى الشك، بل هو بمعنى اليقين، متيقنين من أنه كاذب، أو هم في شك، أهو كاذب أم هو مجنون؟ أما يقوله ناشئ عن ادعاء وكذب، ام ناشئ عن سفاهة العقل وخفته؟ وكان الرد المنطقي بحلم الرسل وبأدب الدعاء، قال: يا قوم ليس بي سفاهة. رد منتهى الادب، منتهى الحلم، خلق الرسل: ليس بي سفاهة. اي نوع من انواع السفاهه؟ ولكني رسول من رب العالمين.